قصتي مع المشرفة في اليابان. كانت معي مشرفة في اليابان وكان عندي علم في النجوم عجيب، فتشرح لي عن المجرات ورغم أنه سني صغير كانت استغربت أنه يكون عندي الكم الهائل من المعلومات حول الكون بهذا الشكل، فقلت فرصة أعرفه بالله. فقلت له: ترى من صنع هذا الكون العجيب اللي؟ قالت: صدفة. فاستغربت أنه يكون العقل الجبار هذا مقتنع أنه النظام البديع بمليارات الأشياء المختلفة هذه تشكل صدفة، مع أنه لو طلب من العقل أنه يعرف الصدفة لما استطاع أن يعرفها. فقلت له: طيب لو طرحنا هذه الحاجات فوق بعضها، يعني كان وافق أنه كذا في قلص زجاج قدامي وطرحت فوقه باك السيجارة وطرحت فوقه قلم، لو طرحنا الثلاثة الأشياء هذه فوق بعضها وقى واحد بعدنا اقتنع أنه تركبين صدفة؟ قالت: لا. قلت له: ليش؟ قالت: لأنه أنت عملته. قلت له: بس أنت شفتينا، بس لو وقع واحد بعدك يعني وما شافنا إحناش؟ قالت: مستحيل. قلت له: ليش؟ طيب. قالت: لأنه هذه زجاج وهذه سيجارة وهذه قلم، ثلاث أشياء مختلفة مستحيل تتركب صدفة فوق بعضها. قلت له: جميل. طيب كيف اقتنع عقلك الجبار هذا إنه مليارات الأشياء المختلفة في الكون تركبت صدفة؟ صوروا يعني الصدمة حق المعلومة هذه خلت شعري ذاك يرتكز، السلس الجميل هذاك. قالت: عجيب، كيف قالوا لنا صدفة؟ يعني لاحظوا معلومة الطفولة الخطيرة هنا، كيف قالوا لنا صدفة؟ هذه من المعلومات الخطيئة. قلت له: إذن أكيد مش صدفة. قالت: مستحيل تكون صدفة. قلت: جميل، وصلنا لنص الطريق. طيب منو اللي عمل كذا؟ قالت: أكيد في حد عمله زي ما عملت أنت الثلاث الحاجات هذه، في حد عمله زي ما عملت انت الثلاث الحاجات. ايوه، اذا منو هذا؟ منو؟ قالت: ما نشدري. قلت له: لو اثبت لي. قالت: لو اثبت لي بما يقنع عقلي ما عنديش مانع. قلت له: اللي صنع الكون هذا هو الذي قال منذ فجر التاريخ للبشر انه هو اللي صنع، خلق الكون هذا وبين حتى كيف صنعه. والى الان لم يعترض عليه احد، ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. قالت: اذا هو الذي صنع. الله سبحانه وتعالى. قلت له: جميل، يعني إذا خلاص الله اللي نعبده هو اللي خلق الكون هذا وقابلنا، رسل لنا رسول معه كتاب ونظام حياة نمشي بموجبه. قلت له: بس وقع. يا سلام يا سلام. قلت له: ليش؟ قالت: لو كلامك صحيح المفترض إنه حياتكم منسجمة مع الكون هذا. والله لطمة، كانت لطمة مو قليل. قلت له: صحيح الكلام هذا، المفترض ان احنا منسجمين مع الكون هذا ونتخاطب معه. قال: مالكم، ايش اللي حصل؟ طيب نفتح تلفزيون. قلت له: خطا في التطبيق. قالت: خطا في التطبيق من كم؟ من واحد، من اثنين، من ثلاثه؟ كم تشكلوا في الارض انتم؟ كلكم اخطاتم في التطبيق. فالحقيقه انا انهزمت هنا واعترفت. قلت له: اسمعي، ايش رايك نقف عند النقطه السابقه هذه انه في واحد اسمه الله هو اللي خلق الكون، وإذا شتي تعرفي مزيد عن الله هذا، هذا عنوان المركز الإسلامي في طوكيو، وأنا أعدك عندما أعود لليمن أقول لهم إن إحنا اعتدينا على الإسلام، اعتدينا على الإسلام، ما قدرناش نخرجه للناس هذا كالإخراج البديع اللي يتمنى العالم كله إنه يقع زينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحسنت يا شيخ.